بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة الثلاثون، صدقة إطعام الطعام، الفكرة الثالثة، موائد ومخيمات إفطار الصائمين في شهر رمضان. إنها صدقة إطعام الطعام، صدقة النجاة من أهوال يوم القيامة، وما أشد أهوال يوم القيامة. إنها صدقة النظر إلى وجه الله الكريم ودخول الجنة. قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. تعد موائد الرحمن من أهم ما يميز شهر رمضان المبارك، حيث يتكفل فاعل الخير بإقامة مأدبة طعام كبيرة لإفطار الصائمين طوال الشهر الكريم، وهو ما يخفف عن بعض الفقراء والمحتاجين معاناتهم. تقرير محمد حسن عز الدين. في مشهد رمضاني يعكس تصاعد درجة التضامن والتكافل بين المصريين، تحفل الشوارع والميادين بموائد الرحمن، وهي موائد افطار جماعية لافطار الصائمين. احنا ابتدينا المائدة دي في 2002 رسمي في المكان ده، خدت بالك؟ احنا دلوقتي بالضبط 15 سنة. السنة دي كان في تخوف من بعض الناس، اتصلوا بيا حبايبنا وبتاع اللي هم الناس المساهمين في المائدة، وقالوا: يا اخوانا ايه هتعملوا ايه مع غلاء الاسعار ده؟ قلنا لهم: والله يعني ربنا يستر، واحنا ايه هنعمل اللي علينا والباقي على الله، واحنا مش هنبطل. ليه؟ لان احنا يوم ما بدانا المائده دي، يوم ما بداناها ما كانش معانا جنس ساق في جيبنا ولا ملين. ربنا فرجها اليوم ده. ابتدينا اول سنه في 2002 هنا، جت تبرعات قاعد لغايه النهارده. الناس في صندوق، احنا عاملين صندوق خاص بالتبرعات، تبرعات من كل ابناء اسوان، يعني احنا مش قاصر على حد. وفي حتة مهمة جدا انا بحب اكد عليها، يعني عشان انا برضو في موضوعين. الموضوع الاولاني ان احنا افطار صايم، يعني ليس افطار فقير ولا غلبان ولا اي صايم معدي قطع بالطريق منه وقابل سبيل، خدت بالك؟ راجل راح مشوار هو في السكة طولت معاه، عايز يغير جو، عايز ينزل ياكل برا، مفتوحة. ليه؟ لان دي افطار صايم. مائدة الرحمن مش خاصة طبعا بجمعية منشية النوبة، هي بتخص المجتمع الاسواني كله. احنا بنشكر للسنة ال15 الحمد لله ماشية بكرم ربنا، يعني احنا بنشكر كل المساهمين من ابناء اسوان كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، فقد سررت في هذه الليلة والحمد لله لما رأيت من اعمال طيبة مباركة متنوعة تقوم بها جمعية عنك للخدمات الاجتماعية، وقد سرني كثيرا حقيقة ما اطلعت عليه من برنامج تفطير الصائمين، والذي يستضيف حوالي 800 صائم يوميا، ويصحبه برنامج دعوي ومراجعة حلقة للمراجعة القرآن. وحقيقة أن هذا عمل عظيم يجمع ما بين الصدقة وما بين الدعوة. كل هذه الأعمال التي تقوم بها الجمعية مشكورة، أعمال طيبة وتحتاج إلى دعم وإلى مساعدة، وهي في الحقيقة جزء من الدور الذي ينبغي أن يقوم به كل واحد منا، أن يكون له دور في دعم هذه الجمعية ماديا ومعنويا. يا مرحبا زين الشهود، يا مرحبا زين الشهود. رمضان أشجانا